بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله، وندعو الشيخ فهد ليكمل ما عرضناه البارحة من شرح الشيخ، وكنا قد وقفنا عند شرح قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، صفحة 330. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي هذه الآية يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله. أما قوله تعالى: قل هذا أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى: قل لهم يا أيها الرسول، بلغهم، أخبرهم، بين لهم، أدعو. هذا أمر توبيخ وتعجيز، لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيز لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا أمرا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما فليكفر معناه أمر تهديد وتوبيخ. وقد يكون الأمر للتعجيز: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر تعجيز. الذين زعمتم، هذا فيه رد عليهم، وذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله، فالله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى. والزعم معناه الكذب، دل على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. ومعنى زعمتم أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه، أي غير الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وذلك أن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال: الحالة الأولى إما أن يكون ماركا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئا فلا بد أن يكون ماركا له، وهؤلاء المدعوون لا يملكون شيئا مما يطلب منهم، إذن دعاؤهم باطل، فكيف تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم؟ فهم لا يملكون مثقال ذرة، أي ليس لهم ملك ولو قل، والذرة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها الهباءة التي تطير في الهواء، أو أنها النملة الصغيرة التي لا وزن لها، ودائما يضرب الله هذا المثل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أقل شيء من الخير والشر، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالظلم منتف عن الله سبحانه وتعالى، قليله وكثيره، إذن كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه منهم؟ هذا من العبث، كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله، وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئا وما لهم فيهما من شرك؟ الحالة الثانية، إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك، وهذا منتف في حق الخلق، لأنهم لا يشاركون الله في ملكه. أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدا، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، الملك لله. الحالة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه، وربما يكون معينا للمالك، وإذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، والله نفى هذا وقال: وما له منهم من ظهير. لا أحد يعين الله في خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى، انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات، ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الحالة الرابعة، قد يكون شفيعا عند المالك مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوانا، لكنهم شفعاء، يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينا له ولا شريكا له. هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا بإذنه، هذا بخلاف المخلوقين قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا. وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين؟ من المستحيل أن تقع الشفاعة في مشرك أو كافر. نعم. قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، فهي شفاعة باطلة، وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها، لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله. وأهل الإخلاص استئناف. وأهل الإخلاص هم من قال لا إله إلا الله، أي تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها لكنه لا يعتقدها بقلبه كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله سبحانه بالعبادة. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجثون عندها على ركبهم، ويتمرغون بجباههم على ترابها، ويذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها، ويقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله، هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة. هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. والآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله عامة في الملائكة وفي الأولياء والصالحين وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل فهو بهذه المثابة، لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهير للمالك، وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة وينفقون الأموال ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده يشفع إكراما له، مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود إكراما له صلى الله عليه وسلم، ورحمة للمشفوع فيه إكراما له صلى الله عليه وسلم ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذا هو الحكمة في جعل هذه الشفاعة، في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي المشهور، الإمام المشهور، وليس له ولد، وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولم يكن له ولد. نعم. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردت عليهم ردا مفحما. هل يستطيع المشركون ردا مفحما؟ نعم صلى الله. وردت عليهم ردا مفحما. نعم. هل يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في الأرض شيئا؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون، كل هذا لا يستطيعونه أبدا. هل أحد منهم عارض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك أو أنها شريكة لله أو أنها معينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن إذا عميت الأبصار، إذا عميت البصائر، ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة، حينئذ يقعون في المهالك، يقعون فيما وقعوا فيه. ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له أجب عن هذه الآيات، ما استطاع الجواب. وإذا لم يستطع الجواب تبين أنه مكابر وأن عمله باطل. كان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به، وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع ما كان عليه الناس أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور تنفع أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم ومن تقرب إليهم. هذا كله إذا عرض على الكتاب والسنة تبين بطلانه. نعم، قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع بقضاء الله وقدره. فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، وإنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات، أو أن فلانا قد حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت. هذا ليس بدليل أبدا، لأن إعطاء الإنسان شيئا مما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. يقول شيخ الإسلام: قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول: أنا فلان الذي تطلب وأنا أقضي حاجتك. يتمثل له الشيطان، ليس هو الميت، وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئا مما يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريد أن يضلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم. نعم. فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو يكلمهم بصوت الميت، وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله أو يعطيهم بعض الحوائج لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية، لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا. يعني كونهم يحتجون بأن فلانا شفي شفي لما ذهب إلى القبر، فلانة فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر، فلانا أعطي كذا وكذا، وهذا ليس بحجة أبدا. هذا فتنة وابتلاء وامتحان، وهو من أعمار الشياطين. قد يقولون إنه رأى الميت في الرؤيا وأنه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان. الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات، يأتيه في الرؤيا وهو شيطان، لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة. الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا هي حديث نفس وأضغاث أحلام لا أصل لها. والقسم الثاني من الشيطان، جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، وهي رؤيا شيطانية، خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد، لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات يرى أشياء يكرهها. القسم الثالث هي الرؤيا الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك. هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب. وقد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، والملك كان كافرا. هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله، وهو الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا، ويتبين عمله وفضله، ثم يخرج من السجن، ثم يصل إلى درجة الملك. الحاصل أن الرؤيا لا يعتمد عليها في العبادات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا يبنى إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤى والحكايات، هذه كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. ولو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك صلي كذا وكذا من الصلوات أو صم، لم يجز العمل بهذه الرؤيا، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب والسنة أو السنة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة. فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة فبنوا الأضرحة على القبور، والرسول ينهى عن ذلك، وطافوا بها وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدعيات والمحدثات. ومن باب الرؤى الشيطانية ظل من ظل في فتنة جهيمان ودعواهم أنهم رأوا أن فلانا هو المهدي، ومن كل جهة الشيطان تلاعب يعني بأناس عديدين، حتى بلغت يمكن 50 رؤية. ولما صاروا يعني أهل جهل لا يميزون بين ما هو صحيح وما هو سقيم، اغتروا بمثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب الثامن عشر الذي بعده هو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه النصوص التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ولعل الشيخ فهد أن يقرأ ما تيسر من شرح الشيخ الفوزان فعلى بركة الله. قال الشارح حفظه الله: غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه وعاتبه. يعني لم يملك هذا، الإشارة تعود على الهداية. وعاتبه الله بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فإذا كان هذا في حق النبي وهو أفضل الخلق دل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين. صلى الله عليه. ما كان للنبي والذين يستغفروا المشركين، هذه في نزلت في زيارته لقبر أمه أو لمدنية الآية. وهنا في الباب ماذا يقول الشيخ؟ يقول وعاتبه الله بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله ما كان للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا في سورة التوبة 113. وسورة التوبة يذكرون أنها مدنية. والحادثة وقعت في مكة، لكن ما في مانع أن تكون نزلت في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة مرتين. صلى الله عليه. يعني والسبب بسبب يعني قوله لا أستغفرن لك لعمه، وبسبب أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنهي. أي نعم، تتعدد الأسباب ويتعدد النزول. صلى الله عليه. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق دل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنه لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق، ومن طلبه من غير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن ابن المسيب، هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي، أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكابر علماء التابعين، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمانهم. وأبوه المسيب بن حزن صحابي، وجده الحزن أيضا صحابي، فهو من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان. عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، معناه قارب الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة، كما جاء في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة وظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. ويحتمل أنه حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصا بأبي طالب. هذه لا يعتمد عليها الطبع في يعني في التشكيل، وفي يظهر أن اللي يتولون الطباعة جهل باللغة وجهل. نعم، فيكون هذا خاصا بأبي طالب. أما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة، والله أعلم. وأبو طالب هو أبو طالب بن عبد المطلب. يعني الآن احتمالين: لما حضرته الوفاة يحتمل أنه قارب الوفاة، ويحتمل أنه بلغ يعني نزع الروح ولكن خاص بأبي طالب. هنا. وأما غيره فإذا وصل إلى الغرغرة فلا تقبل منه التوبة. نعم. وأبو طالب هو أبو طالب بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبدل من تسخير الله عز وجل. وبدل معه شيئا كثيرا، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لعل الله أن ينقذه من النار. ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله خصوصا مع أقاربه، ففيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك. نعم. وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل المخزومي. أما عبد الله بن أبي أمية فقد من الله عليه بالإسلام فأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام قبحه الله، فهذا ألد أعداء الإسلام، وأعظم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. وقتل يوم بدر، وهو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. نعم. فقال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا فيه استعطاف، قل لا إله إلا الله، يعني انطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله. مر علينا بتشكيلهم أنهم رفعوها وهي منصوبة كلمة. نعم. لأن لا إله إلا الله في محل نصب مقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربعة. أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. وأحاج مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجج فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج، التقى ساكنان فحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، ففيه أن الداعية إلى الله يبين للناس الترغيب، يرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إن استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، ولكن جلساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل، فقال له، قال أبو جهل وعبد الله ابن أمية لأبي جهل معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي تترك ملة أبيك؟ أتترك ملة أبيك؟ أي أتترك ملة أبيك؟ وهذا من إثارة النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية. هذا من إثارة النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية. شوف كيف ضامين رافعينه. نعم. وهذا من إثارة النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية، وهي التعصب الممقوت. وأتيا بالحجة الملعونة، وهي: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذه يحتج بها المشركون إذا جاءتهم الرسل قالوا: نحن وجدنا آباءنا على هذا، لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام قال: فما بال القرون الأولى؟ يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، فهي حجة مضطردة عند المشركين، الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والأجداد. وهذه الحجة حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان والعياذ بالله، إلا من هداه الله. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فيه أن الداعية لا ييأس، أي طلب منه أن يقول لا إله إلا الله. فأعاد عليه الرجلان قولتهم القبيحة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال: هو على ملة عبد المطلب. قوله هو هذا ضمير الغائب، يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة هذا اللفظ. أي نعم، الراوي يعني ما روى لفظ عبد المطلب كما هو، لكنه صرفه كراهية لهذا اللفظ. ومثل ما قال الشيخ، هذا ضمير الغائب يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب، يحكي ما قاله عبد المطلب، ما قاله أبو طالب. وأكل حلو حكى ما قاله، لا إثم عليه، حاكي الكفر لا يكفر. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وجاء في بعض الروايات: أنا على ملة عبد المطلب. نعم، أنا على ملة عبد المطلب، يعني قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه، ولما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته من النصرة والتأييد، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا: إذا نستغفر لموتانا. فأنزل الله هذه الآية: ما كان، أي لا يليق ولا ينبغي. وهذا خبر معناه النهي والتحذير. للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه إذا مات على الشرك. وكذلك في حالة الحياة فالمشرك لا يستغفر له وهو حي ولا يترحم عليه، وإنما يطلب له الهداية. ليش؟ وإنما يطلب له الهداية ما هو الهادية. نعم. يقال اللهم اهده. أما الاستغفار والترحم فإنه لا يجوز للمشركين لا أحياء ولا أمواتا، لأنه لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لأنه وعده يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك أيها الرسول لا تهدي، لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمك. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية. فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة الدينية لا تجوز. أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في هذه في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى الصراط المستقيم. فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان: هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها الرسول فهي هداية الإرشاد والدعوة والبيان، ويملكها كل عالم يدعو إلى الخير. أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، فهذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والبلاغ، أما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. فهذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين. وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منها. والله عليم حكيم جل وعلا، ما يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها سبحانه من يعلم أنه يستحقها وأنه أهل لها. أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منها. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها فلذلك حرمه منها. والحرمان له أسباب. هو أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم نخوة، هذه النخوة والحمية منعته من الإسلام، يعني نفس الحمية التي يعني حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم منعته من الإسلام، لأن أترغب عن ملة عبد. فحمية لعبد المطلب وحمية للآباء والأجداد المشركين ما رضي أن يرغب عن ملة غير ملتهم. فنفس الحمية التي الله سبحانه وتعالى يعني سخره بها لحماية النبي عليه الصلاة والسلام هي التي منعته من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال والحرمان له أسباب، ومنها التعصب بالباطل، وحمية الجاهلية تسببان أن الإنسان لا يوفقه الله جل وعلا، فمن تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزيغ والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. فهذا ما يقبل الحق بعد ذلك، خلاص ما دام تعود على عدم قبول الحق يعني استمرأ عدم القبول، نسأل الله العافية. نعم. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق وجب عليه يقبله مباشرة ولا يتلكأ ويتأخر، ولا يتلكأ ولا يتأخر، ولا يتلكأ ولا يتأخر، لأنه إن تأخر فحري أن يحرم منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، ففيه الدعوة إلى الله، وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس ما هم بقابلين، الناس ما فيهم خير، الناس الإنسان يدعو إلى الله من قبل، فالحمد لله من قبل فالحمد لله، ومن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته إلى الله عز وجل، فإن الرسول عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته. أما من لم يظهر منه أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. نعم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فأبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول لختم له بالإسلام. واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. نعم. المسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء، إذا ما ماذا جر على أبي طالب هؤلاء الجلساء ومات على الكفر بسبب مشورتهما والعياذ بالله. المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. المسألة السابعة وهي عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، وأن معناها ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان، يقولون لا إله إلا الله، ويقولون يا حسين ويا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم يذبحون للضريح ويطوفون به ويستغيثون به. فدل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه، لأن هذا هو فقه الدعوة. المسألة الثامنة، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو الاعتقاد، فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، بل مجرد المعرفة أو الاعتقاد بالقلب يكفي عندهم، وهذا باطل، لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعتبر إسلاما. والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعرفون أنه رسول الله، لكن الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة، مع أنهم يعرفونها بقلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ففرعون عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى عليه السلام، ولكن منعه الكبر والمعاندة. وقال تعالى عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأيضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فاليهود يعرفون أنه رسول الله أيضا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله، وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله، وصرح بهذا في قصائده يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال وهو على ملة عبد المطلب وهو يعرف أنه رسول الله. المسألة التاسعة، فيه تحريم الاستغفار للمشركين والترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي، تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم الترحم عليهم وتحريم موالاتهم وتحريم محبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المسألة العاشرة، فيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب، وأنه سبب نسوء الخاتمة والعياذ بالله، فليحذر المسلم من هذا. الواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق فاتباعهم حق. ويوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع. المسألة الحادية عشر، وهي المقصودة بالذات من عقد هذا الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى. وهذه هي المناسبة للترجمة، والله تعالى أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يكرر صاحبه، يعني كأنه سبحان الله العظيم يظن أن العلم يتغير، يعني يقول أنا مقيم في المدينة، ما المستحب في زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى كاتب صاد اكتبها صلى الله عليه وسلم، لا تعجز، يقول يوميا أسبوعيا أم شهريا إذا لم يسأل. لا، زيارة قبر الرسول أولا، زيارة قبر الرسول غير ممكنة، يعني ما يفتح لك الباب وترى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة القبر أن تراه، لكن هذا غير ممكن. ولو فتح الباب، فتح المجال، لحصلت فتنة وحصل تدافع وحصل شر من بعض الجهلة، ولهذا سد الذرائع مقدم. إنما الشخص لا يحرم من نية الزيارة، إذا أراد أن يزور يقف في الواجهة، وهذا أقصى ما يمكنه، ويكتب له إن شاء الله أجر الزيارة. وهذا بالنسبة للمسافر القادم الآفاقي أو الذي يريد أن يسافر، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. الأجور المضاعفة للصلاة هل في المسجد النبوي فقط؟ صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا. القبور قد يبنى عليها أشياء فيسمونها ضريح، هنا وهي نفس الضريح، ما يسمى ضريح حتى يزعم أن فيه أحد مقبور ومدفون، والتسمية المعروفة القبر. قد تطلق الأضرحة على قبور مبني عليها. بسم الله. نعم الشيخ. العلم كيف واجهوا وصلوا عليها ولا كيف؟ هذا ماذا أعددت للموت أنت؟ أنت ماذا أعددت للموت؟ مشكل عليك هذا، أقول مشكل عليك هذا، ما بقى عليك من العلم إلا هذا. في السؤال يعني ما له فائدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم مطالبين بالعبادة، ومنهم اللي يسترق السمع، الذين يسترقوا السمع إذا أدركه الشهاب قتله، والله أعلم. وهم على أنواع وعلى أشكال، ليسوا مثل الإنس، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، خلقوا من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم من تراب. هذا شيء واضح في الفرق بيننا وبينهم، والله أعلم. أنت من تبحلم بجن ماتوا عندك وش تسوي بهم؟ أي أتركهم، أتركهم أمرهم لله عز وجل. سؤال طيب، بس عاد اهتم بما هو أهم. أي الله المستعان، ما عندي علم أنا مثلك. هنا الله المستعان، الله أعلم بما هم عاملون، الله أعلم بما. لكن المؤمنين منهم يكونون في ربض الجنة، يراهم الإنس ولا كما وردت الأدلة في هذا، ولا يرون الإنس، يعني أما في الدنيا لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولا تحجبهم مثلنا تحجبهم الجدران ولا تحجبهم الأرض، يغيص بالأرض ويطير بالهواء. أي نعم، هو وضعه غير وضع بينك بحلم أنت بحلم مستفتينك، خلاص اتركهم أجل. الله المستعان. بعض الأسئلة ما لها قيمة، أي ما هي شروط لا إله إلا الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، أعد للجواب، أعد للسؤال جواب. هذا هو الذي يطلب منا، مني ومنك. وش بعد، وش الثالثة؟ أحسنت، هو نبي لا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت، إلزم، عرفت فإلزم. لا تقول لكن، مثل يقول لا إله إلا الله لكن، مثل تربية قريش، لبيك لا شريك لك إلا شريكا. لا تستثني، لا تستثني لا لكن ولا إلا. أي مفهوم الغلول، يقول ما هو مفهوم الغلول؟ الغلول هو الذي يؤخذ، يأخذه العامل أو يأخذه المجاهد من الغنيمة قبل أن تقسم، أو يأخذه الموظف كهدية على عمله، أو يأخذ من يعني من مال الدولة ما لا يحل له لأنه تمكن منه ويأخذه خفية، فهذا هو الغلول، نسأل الله العفو والعافية. وبعض السلف الصالح يعني جاء سيل أغرق بيوتهم فخرج بالمصحف على رأسه وقال ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني أنا ما عندي إلا المصحف وإن شاء الله أتي به يوم القيامة. الله المستعان. نعم، اللهم صل على محمد، تدعو هذا دعاء، صلاة الله على عبده، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد، آل محمد أتباعه، ويدخل فيه أهل بيته من باب أولى وأزواجه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. يقول نويت الحج هذا العام، فإذا أخذت عمرة في ذي القعدة فهل علي شيء؟ أنت منين أنت؟ من المدينة؟ إذا كنت في المدينة وحجيت من اعتمرت مثل في أشهر الحج، إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من عامك الذي اعتمرت فيه ولم تسافر مسافة قصر إلى منزلك فأنت متمتع، لكن إذا اعتمرت ورجعت إلى أهلك وجاء وقت الحج، الآن المواصلات ميسرة، وجاء وقت الحج وأحرمت بالحج مفردا فلست متمتعا. وأكثر الناس يهرب للإفراد خوفا من هدي النسك، وهذا غلط. أي نعم، إذا وجدت تنسك، وإذا ما وجدت صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. نعم، ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى. أي نعم، يشرع صلاة الضحى تشرع إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وأقلها ركعتين. أي سورة أي سورة، لكن إذا قرأت بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص العملي والإخلاص العلمي، إن شاء الله خير. هذا ما في باس. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء. أي نعم، فركعتي أو ركعتا الطواف تابعة للطواف ولو كانت في وقت النهي. نعم، ما أدري في صاحب سؤال موجود. هذا يا أخي أنا ما أدري هل ماذا يريدون، أكتب لهم؟ لا شوف، ما في سورة بالقرآن تسحره وتجيبه بقرونه، إنما في دعاء تدعو الله أن يهديه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، تدعو بأن الله يهديه وأن الله يرده إليها، وتدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم هاد الضلال رد الضالة أردد علي ضالتي. ما عندي وقت أكتب. أنا قلت قولا سجل، نعم سجل الله المستعان، سجله الملكان وسجل في الآلات الحديثة، الله المستعان. بسم الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.